بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا Thank you.

الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.